إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، شرعنا بفضل الله جل جلاله في الجمعة الماضية بسلسلة مباركة تتعلق بآفات وأمراض اللسان ومخاطر اللسان، وقلنا أن البلاءات التي صبت على الأمة سببها الأساسي وقوع الناس بالمعاصي، وبعد التأمل والتدبر لآيات القرآن الكريم ولأحاديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام تجد أن من أخطر ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم آفات ومخاطر اللسان. تكلمنا عن ما يتعلق بحكم ساب وشاتم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في هذه الدقائق القليلة وإياكم مع أمر مهم وخطير وظاهرة منتشرة بين الناس، البعيد منهم والقريب، الملتزم وغير الملتزم، الكبير والصغير، الذكر والأنثى إلى غير ذلك. الحديث الذي يتعلق بهذه الظاهرة الذي رواه لنا ابن ماجة والترمذي والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. للوهلة الأولى عندما تسمع هذا الحديث تقول: أولا أنا أحفظ هذا الحديث، ولا أظن مسلما في الغالب إلا يحفظ هذا الحديث أو سمع به مرارا، لكن تستغرب عندما ترى كأمثال النووي وغيره من كبار علماء الأمة جعل هذا الحديث أصلاً من أصول الدين، فمنهم من قال أن هذا الحديث ربع الدين، ومنهم من قال أن ثلث العلم هذا الحديث. فالدين له عدة أصول، ثلاثة أو أربعة، أصل من هذه الأصول التي يقوم عليها الإسلام هذا الحديث. لما؟ ما خطر هذا الحديث؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من حسن. طبعا للوهلة الأولى عندما تسمع هذه الكلمات تظن أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث القيام بأمر مندوب مسنون، مش واجب وفرض، اللي بيستطيع اللي بيقدر أن يقوم بهذا الأمر فليقم به. ولكن الأحداث النبوية وغير هذا من الأحاديث النبوية تبين خطر المراد من هذا الحديث. ففي أحد وغيرها من المواقع جاءت امرأة إلى ابنها قد قتل في المعركة، فجاءت تمسح الدم عن وجهه والغبار عنه وتقول هنيئا لك الشهادة. وفي رواية أخرى أن رجلا مات له صديق فقال هنيئا لك الشهادة، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إذا هنالك أمر لا بد أن يبين فيه الحكم مباشرة يبين. فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك، مش عم نتكلم عن مصلي، ولا عم نتكلم عن صائم، ولا عم نتكلم عن ملتزم، عم نتكلم عن إنسان قدم روحه ودمه في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك. فالأم توقفت، الصحابي توقف، شو يعني يا رسول الله وما يدريك؟ يعني ممكن ما يكون شهيد؟ قال لعله تكلم في ما لا يعنيه، لعله تكلم في ما لا يعنيه أو بخل في ما لا يغنيه. موضوع الكلام. لذلك رؤيا أحد العلماء مرة فقيل ما فعل بك؟ قال محبوس على باب الجنة. قيل بما ذاك؟ قال بكلمات كنت أقولها لا تعنيني. فالأمر للوجوب، الأمر خطير، أمر اللسان وما تتكلم به أمر خطير. واليوم قال العلماء سابقا كانت المجالس هي المجالس الحقيقية اللي بيجتمع فيها الناس ويتكلمون مع بعضهم، اليوم تحولت المجالس إلى مجالس غير حقيقية ولكن حكمها كحكم المجالس، مجموعات الهواتف والكلمات والمواقع وغير ذلك حكمها كحكم المجالس. فقال صلى الله عليه وسلم من حسن، خلينا متوقفين على هذه الكلمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني كلامه قليل المبنى لكنه عظيم المعنى، هذا ما يعني بجوامع الكلم، كلمة يكتب فيها مجلدات. شو يعني من حسن الإسلام؟ بتراجم العلماء، إذا بتبحث بالكتب بدك تراجع تراجم العلماء، كانوا يكتبون هذا أسلم ثم حسن إسلامه. شو يعني؟ شو يعني أسلم ثم حسن إسلامه؟ قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء، ولم يقل من حسن إيمان المرء، لأن هنالك فرق ما بين الإسلام والإيمان. الإيمان هو كل ما يتعلق بالباطن وبالعقائد، فالأمور الباطنية يقال لها إيمان، والأمور الظاهرية الأعمال التي تظهر على الجوارح اسمها إسلام. والإسلام له أركان وله كمال، فأركان الإسلام ما ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم من إقام للصلاة وشهادتين، أولا إقام للصلاة وإيتاء للزكاة وصوم لرمضان وحج للبيت، هذه أمور ظاهرية. ثم هذا الإسلام لا يكتمل فيما يظهر منك من أعمال، لا يكتمل حسن الكمال إلا عندما تترك فضول الأمور. وفضول الأمور يا إخواني في الله في هذا الحديث فضول السماع وفضول النظر وفضول المال وفضول الكلام. ابن رجب رحمه الله يقول وأكثر ما يراد في هذا الحديث هو ترك فضول الكلام. شو يعني فضول الكلام؟ أي أن تترك فيما لا حاجة لك به. كيف بدنا نفسر الأمر أكثر؟ كل كلمة تقولها لا تقدم شيئا ولا تؤخر شيئا في دين ولا دنيا، لا تنفع في دين ولا دنيا، فهي من فضول الكلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء، يعني إذا رأيت شابا ملتزما لا يتكلم كثيرا، كثير الصمت، كثير الصمت في نفسه وكثير الصمت بوسائل الإعلام، كثير الصمت في المجالس، كثير الصمت في البيت، كثير الصمت في الأماكن التي يجلس فيها، فهذه علامة من حسن إسلامه. فإسلامه حسن، إسلامه حسن مش بميزاني وميزان غيري، ولا بميزان الناس. إسلامه حسن عند الله، مقامه حسن عند الله. لذلك أبو بكر رضي الله عنه كما نقول دائما كان يمسك بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد. هذا أبو بكر، كبار الصحابة كانوا يخافون من فضول الكلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء، قال عليه الصلاة والسلام تركه ما لا يعنيه. كل أمر لا يعنيني، لا يتعلق بي في ديني أو دنياي فهو ليس لي، لا يؤثر بي. أرسل إلى عالم من العلماء في أواخر الخلافة الأموية، أرسل الخليفة غلامه إلى العالم ليقول للعالم يقول لك الخليفة اكتب لي محاسن عثمان ومساوئ علي. فمزق الورق وقال له لا أكتب شيئا عن هذا. ثم أرسل الغلام مع الجنود آمرا له ذلك، فقال العالم لهم قولوا له لو كان لك محاسن عثمان لا تنفعك، ولو كان عندك مساوئ علي لا تضرك، محاسن ومساوئ غيرك لا تنفعك ولا تضرك، فلا تتدخل بها. من أمثلة ومظاهر ترك ما لا يعني كثرة السؤال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول إن الله تعالى كره لكم ثلاثا، واحد من هذه الأمور قال كره لكم قيل وقال، قيل وقال، اثنين وكثرة السؤال، ثلاثة وإضاعة المال. قيل وقال فلان تزوج وفلان طلق، فلان أنجب وفلان ما أنجب، فلان اشترى وفلان باع، فلان ذهب وفلان جاء، فلان سافر وفلان بقي، فلان غنية فلان فقيرة، هذه فعلت هذه تركت. قيل وقال، وليس المقصود هنا كما قلت لكم الكراهة بالكراهة التنزيهية، إنما كره لكم حرم عليكم قيل وقال وكثرة السؤال، أن تسأل غيرك فيما لا يعنيك. حتى أن العلماء تكلموا أن كثرة السؤال في أمور الدين من الأمور المنهية عنها. أن تسأل هل أنت صائم؟ هل قمت بهذا الفعل؟ سؤال المحقق، ما عقيدتك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا وما تقول في ذاك؟ ذكر ذلك الإمام الغزالي في كتابه الرائع إحياء علوم الدين في باب المهلكات، وذكر أن بعض الأسئلة في الدين أحيانا تكون من المهلكات للمرء. أن تسأل غيرك فيما لا يعنيك، أن تسأله عن ماله. لذلك سئل الإمام مالك عن عمره فقال للسائل اشتغل فيما يعنيك. لذلك كره الإمام الشافعي السؤال عن العمر، وكره الإمام الشافعي السؤال عن المال. شو بتشتغل؟ شو عملك؟ مين زوجتك؟ شو اشتريت؟ ماذا فعلت؟ إلى أين ذهبت؟ وكيف ذهبت؟ أسئلة من سميها اليوم بين قوسين أسئلة الحشر الطفيل الذي يريد أن يحشر أنفه في كل صغيرة وكبيرة. ما حجبه الله عنك؟ وما أراحك منه؟ لما تريد أن تحشر نفسك فيه؟ إذا علم بمجلس أقيم بغير حضوره، إذا علم عن أمر تكلم فيه بغير معرفته يتضايق ويحزن ويقاطع من تكلم، لما لم تخبروني؟ لما لم تدعوني؟ لما لم تشاوروني؟ لما لم يا أخي الله تعالى أراحك. إذا أبعد الله عنك هما لما تحمل هذا الهم لتضعه على عاتقك وعلى عنقك وتقول أنا أريد وأنا أريد. لذلك اليوم يا إخواني في الله من أكثر مظاهر هذا الأمر تتبع حالات الناس وخصوصا على وسائل التواصل، هذا من الحشرية. لذلك اعلم أن كل حالة لا تزيدك في دين ولا دنيا احذفها. جاءني منذ أيام أحد الشباب الذين أثق بدينهم وبإيمانهم، جاء باكيا منكسرا يقول يا شيخ وقعت بمعصية. بعد ما كلمته كلمني طلع الأمر شو مجموعة من الشباب على هاتفه يتابع حالتهم بين الحين والآخر، تأثر أول مرة بشيء قليل، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، عاشر مرة، غلبته نفسه فوقع في الحرام. لذلك متابعة حالات وأخبار الناس خاصة في هذه المصائب إن لم تزدك، خذها قاعدة احفرها بعقلك وقلبك، إن لم تزدك في دين أو دنيا بشغلك وعملك فدعها، اقطعها. لذلك المثال العام، كل باب بيجيك منه ريح سد واستريح، كل باب يقربك من النار، يوقعك بمعصية، يجعلك تحمل هموم الناس وتفقد أحوال الناس، إذا الناس هي كانت واقعة في المصائب، وهذا يصور نفسه وهو يأكل وهو يشرب وهو يلبس وهو يتزوج وهو يسافر. أنت دع الناس بأشغالها وأعمالها ولا تتدخل فيما لا يعنيك، فهذا من حسن إسلامك. إن سمعت من أحد يتدخل فيما لا يعنيه انهه وقم من المجلس، وعود نفسك أن لا تسمع فضول الكلام ولا تتكلم فضول الكلمات ولا تنظر إلى فضول النظر. ذكر العلماء عن أعظم أسباب هذا، ما أسباب الحشرية، ما أسباب وجود الإنسان الطفيلي الذي يريد أن يتدخل فيما لا يعنيه؟ قال العلماء: أولاً الفراغ. إنسان ليس صاحب أهداف، ما عنده أهداف في حياته، ما عنده مشروع، الفراغ قتله. لو صاحب مشروع إذا نظر لحالة أذهبت من وقته مباشرة مباشرة، الجهاز المناعي القلب في داخله يقول الوقت، أنا في عندي 10 دقائق ذهبت بتتبع حالات الناس، ماذا فعلت فيها؟ بماذا تقدمت؟ ماذا قدمني هذا الأمر في ديني أو دنياي؟ فالفراغ القاتل. لذلك ترى عمليا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الإنسان اللي ما عنده أهداف، ليس صاحب مشروع، هو الذي يتتبع غيره، سواء كانت الأمور التي يتتبعها حسنة أم سيئة. أما الإنسان إخواني في الله الذي حدد مشروعه وهدفه تراه لا يكثر النظر إلى غيره. نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم أن نحفظ ألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من الأمور المحدثة التي يقع بها كثير من الناس كما سمعت، إنزال برامج على الهاتف تعيد الحالات والرسائل والصور والمقاطع المرئية وغيرها التي محيت من قبل المرسل. اعلم أيها الأخ الحبيب أن ذلك عين الحرام وذلك عين التجسس، فقد ترسل رسالة من قبل ولد أو بالخطأ من أحد فيها شيء يؤذيك، فيها شيء خاص، فتتبع هذه الأمور من المحرمات. رؤية أعرابية غطت إناء فقيل لها: ماذا يوجد داخل الإناء؟ قالت: لما غطيته إذن؟ لما محيت؟ شو كنت باعت لي؟ لما محيتها؟ لو كنت أريدك أن تعلم أو أن تصل لما محوت، أو لما محيت هذه الرسالة. لذلك هذه الوسائل هي سيف كما نقول ونردد دائما ذو حدين، يضبطها ضوابط الشرع والدين. حتى كما قلنا أيها الحبة في الله، التنطع وكثرة السؤال في أمور دينية أحيانا ممنوع. يعني سئل الإمام الشافعي على سبيل المثال الشعبي رحمه الله: ما اسم زوجة إبليس؟ قال: والله ذلك عرس لم أحضره، أنا ما كنت بهذا العرس. ويسأل عالم آخر: ما اسم أم موسى؟ وأوحينا إلى أم موسى، ما اسم أم موسى؟ ويسأل آخر: كفة الميزان يوم القيامة أمن ذهب هي أم من فضة؟ ويسأل آخر: متى الساعة؟ سؤالا يريد فيه أن يسقط الأحداث العالمية اليوم على علامات الساعة، ليوهمك بطريقة غير مباشرة أن هذه أحداث الساعة الأخيرة والساعة قاب قوسين أو أدنى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها؟ إلى ربك منتهاها. يا رسول الله متى الساعة؟ الجواب: ماذا أعددت لها؟ شو بدك متى الساعة؟ تجي اليوم ولا بتجي بعد سنين؟ هي بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بحد ذاتها من علامات الساعة، ولكن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ إذن الخلاصة: انشغل بنفسك. خلاصة الخطبة: عليك بخاصة نفسك، واقطع من حولك كل ما يشغلك بغيرك، ولا تسأل عن ما لا دخل لك به، فإن الله تعالى قد أراحك منه. الأمر الأخير الذي أختم به: قد يصطاد بعض الماكرين من هذا الكلام مآرب خبيثة سيئة ليقولوا للناس وللدعاة خاصة. ها؟ سمعين الخطبة؟ سمعين الحديث؟ طيب نعم سمعين، شو الموضوع؟ ليش الدعوة إلى الله؟ ليش التدخل في الناس في دينهم؟ لما الزيارات والجولات؟ لما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ دع الخالق للخالق، وأنا قصدا أتكلم في هذا لأن هذا عنوان الخطبة، دع الخالق للخالق، دع الناس لرب الناس. بيشرب، بيزني، يترك الحجاب، يفعل كذا، كل إنسان عليه بنفسه. لا أيها الأخوة الكرام، من الأمور المهمة التي نذكرها في شرح هذا الحديث أن الأمر الذي لا يعنيني يبينه لي ربي ونبيي صلى الله عليه وسلم، لا أنا ولا غيري. ليأتي إنسان ليفسر الحديث كما هو يريد فيقول لمن جاء آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يشرب ويأكل في نهار رمضان، يدعوه إلى الله بالحكمة، قل له: لا دعني. ليش؟ قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا في مكانه. لمن جاء إلى عاص يعصي الله تعالى مجاهرة يؤذي بذلك غيره، ليدعوه إلى الله ويقول له: اتق الله بالحكمة والموعظة الحسنة والطريقة المناسبة، فيقول له: ما لي ولك، ما لك ولي، دعني بحالي. لما؟ قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا أيها الإخوة الكرام، هو الذي قال هذا صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال غيره: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن يسلط الله عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، هو الذي قال: تأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، إلى غير ذلك من الأحاديث. الله الذي قال لنا في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولكن يا شيخ، ألم يقل ربنا جل جلاله، وهذه آية بدي أستدل الآن بآية مش بحديث: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ويؤكد دعواه بالحديث، فيقول هذه الآية وهذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أقول لك: لا أنا ولا أنت ولا غيرنا من يفسر كلام الله، إنما كلام الله يفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في هذه الآية وغيرها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. هذا هو المعنى الحقيقي للآية. لذلك الدعاة إلى الله هم الغيارة على الدين، لا بد من الحكمة، ولا بد من تحري الأوقات والألفاظ والطرق المناسبة في الدعوة إلى الله. وفي نفس الوقت أيها الحبة في الله، الداعي الحقيقي هو الذي يعرف متى يتكلم وكيف يتكلم ومع من يتكلم وماذا يتكلم؟ وهذا كله لابد له من بيئة عملية يتمرس عليها الإنسان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ضالا إلا هديته يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع عنا ما حل بنا من غلاء ووباء وبلاء يا رب العالمين. اللهم عليك بالمفسدين الفاسدين الذين خربوا العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أرنا بهم يوما أسودا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.